كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويقول الله سبحانه: نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. وأما أهل الإيمان للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا أي في الدنيا الحسنى أي الجنة يوم القيامة وزيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. ويقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه القاعدة عباد الله لا بد وأن يجعلها كل واحد منا نصب عينيه، كما تعمل تجازى، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه القاعدة تحفز كثيرا من المؤمنين إلى سلوك طريق الله عز وجل المستقيم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، من سلك طريق أهل الصلاح ورد عليهم، ومن سلك طريق الجنة ورد على أهلها. وأما من سلك طريق الشر، طريق الشيطان، ورد على أهله أيضا عياذا بالله تعالى، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال كعب لابن عباس رضي الله عنهما: إني أجد في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. قال: أجده لك في كتاب الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا لإطفاء نور الله، وأنا أكيد بهم كيدا وأمكر بهم مكرا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربنا عز وجل لا يملي ولا يهمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ننظر إلى إمام الطغاة النمرود الذي ملك 400 عام يقول للناس أنا ربكم. كان لا يطعم الناس الطعام حتى يؤمنوا أنه ربهم. تجبر وطغى في ملكه وتجاوز حدا، فبعث الله عز وجل عليه عذابا، بعث عليه بعوضة دخلت من منخره، عذبه الله بها 400 عام. كان يضرب بالمطارق على رأسه، فلما عتى وتجبر وتكبر، تكبر وشمخ بأنفه، جازاه الله عز وجل بعقاب في أنفه. الجزاء من جنس العمل. ملك 400 عام وعذبه الله 400 عام. وفرعون لما تجبر وطغى وظلم وفعل ما فعل وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، غرقه الله عز وجل في اليم وجعله عبرة وآية للعالمين. وأبرهة الذي قال الله عز وجل في شأنه وشأن أصحابه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قف وتأمل، ربنا عز وجل يقول: ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. أراد أبرهة أن يهدم الكعبة حجرا حجرا ليصرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام، إلى كنيسته القليس بأرض اليمن. فذهب بفيل وبجيش كبير. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل عليهم ربنا عز وجل خلقا من خلقه ضعيفا، جندا من جنوده، طيرا أبابيل في جماعات متفرقة، كل طائر يحمل 3 أحجار، حجرا في فمه وحجرين في رجليه. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة طين، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، كنبات يؤكل. أبادهم الله عز وجل. أما أبرهة فإن الله عز وجل قد سلط عليه هذه الأحجار وجعلت تسقط منه أنامله أنملة بعد أنملة، كما كان يريد أن يهدم الكعبة حجرا حجرا، قطعه الله عز وجل. ما وصلوا به إلى اليمن حتى انصدع صدره وخرج قلبه، فكما كان يريد أن يصدع الكعبة صدع الله صدره. الجزاء من جنس العمل. لما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، داع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. ولما أكرم قيصر الروم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى الله عز وجل لهم ملكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. المرأة التي كانت تعذب زنيرة رضي الله عنها، زنيرة جارية صغيرة أسلمت رضي الله عنها، عذبتها سيدتها، أمرت الجواري بضربها على رأسها حتى فقدت بصرها، فكانت تستغيث العطش، يقال لها الماء أمامك، ثم قالت لها سيدتها يا زنيرة ألم تزعمي أن ربك يستجيب دعاءك فادعي ربك. فرفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها. ومن ساعتها صاحت سيدتها ورأسها اضربوني على رأسي، فجعلت الجواري يضربنها على رأسها بالقباقب وبالأيدي، وأذهب الله بصرها. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وابن قمأة لما شج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها وأنا ابن قمأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. رجع إلى أهله فخرج إلى غنمه فوجدها فوق ذروة جبل، فصعد إليها فجاء تيس ودفعه من خلفه فوقع من فوق الجبل وقد قطع إربا كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بصق عتبة بن أبي لهب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكلك كلب من كلاب الله. فخرج في تجارة إلى الشام فجاء أسد فضربه في وجهه ضربة شج بها وجهه، فكما بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شج الله وفلق الله له رأسه. وهكذا جزاء ربنا عز وجل هذا في من طغى وظلم، هذا في من طغى وظلم. هذه آيات ربنا سبحانه وتعالى. وفي العصر المتأخر البهاء الذي ادعى النبوة جن في آخر حياته، والقديان الذي ادعى النبوة ضربه الله قبل موته بالكوليرا فكانت تخرج النجاسة من فمه، عياذا بالله هذا الذي ادعى النبوة. وكذا أتاتورك الصنم الذي يعبده العلمانيون ويتمنى الرؤساء أن يكونوا مثله، هذا أيضا ضربه الله عز وجل بالمرض، وكان عياذا بالله كانت النجاسة تخرج من فمه. وهكذا كل من ظلم وطغى. ثم آيات ربنا عز وجل التي نراها أمام أعيننا عبرة، عظة، عبرة وعظة، عبرة وعظة لكل إنسان لا بد وأن يعتبر. المؤمن هو الذي يعتبر، أما المنافق فهو كحمار أهله لا يدري فيما ربطوه ولا فيما أرسلوه، لا يتذكر ولا يعتبر. أما المؤمن فإنه يعتبر. فانظر إلى مبارك وأولاده، وانظر إلى رجال نظامه البائد، هؤلاء العبيد، هؤلاء الظالمون، هؤلاء الطغاة والمتجبرون أي مصير باءوا به؟ صفوة الشريف هذا الذي هو الذي أجرم وأفسد وفعل ما فعل، يوما من الأيام قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تلاها على المظلومين ولم يدر أنه من أهلها، لأنه منافق لا يرى، أعمى القلب وعياذا بالله، وها هو يرى مصيره لأنه من الظالمين. هؤلاء الظالمون سبحان الله جزاؤهم من جنس عملهم، جزاؤهم من جنس عملهم. سبحان الله، سبحان الله الذي أحيانا حتى نرى بأعيننا آياته، وكيف انتقامه من الظالمين. مبارك وعائلته في السجن، سبحان الله، سبحان المعز المذل، سبحان الذي يعطي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. سبحان الله، حبس ظلما فحبس، حبس ظلما فحبس. كم من الشباب الطاهر المتوضئ النقي الذي لم يكن له جريمة إلا أن يقول ربي الله، الذي لم يكن له جريمة إلا أنه يدعو إلى الله وإلى تحكيم شرع الله، الذي لم يكن له جريمة إلا أن تكون العزة لله ولدينه ولعباده المؤمنين، زج بهم في السجون ألوف مؤلفة، وقتل منهم من قتل. حبس ظلما فحبس، شرد من أولاد المسلمين ما شرد. يقول في التحقيقات: افعلوا معي ما تريدون إلا أولادي، إلا أولادك أيها المجرم. ألم تتذكر يوما ما ماذا ما فعلت مع الآباء والأمهات؟ ألم تتذكر يوما ما كم من أولاد حرموا من آبائهم؟ زججت بآبائهم في السجون، كم يتمت من الآباء، كم ثكلت من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن إلا أولادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكم من المرضى بالسرطان والكبد وغير ذلك، كل هذا من جرائمك، إلا أولادك، إلا أولادك. نسيت أولاد المسلمين؟ نسيت أطفال غزة؟ حاصرتهم ومنعت عنهم الطعام والشراب ومنعت عنهم الدواء؟ إلا أولادك، إلا أولادي. هذا الذي ظلم والذي حبس والذي قتل والذي شرد والذي يتم والذي خان، الذي خان المسلمين، تآمر مع أعداء الله، مع اليهود والغرب على المسلمين، دل الكفار على عورات المسلمين، كان سببا في تقسيم السودان، كان سببا في ضرب العراق وأفغانستان. كل شر من الغرب على المسلمين هو سيده، بل هو الذي كان يقدم لهم يقدم لهم العون والمخابرات إلى آخر ذلك عياذا بالله. كان يستضعف طائفة من المسلمين، يستضعف الذين ليس لهم ناصر إلا الله، يستضعف الملتزمين بدين الله عز وجل، فهو أسد على الملتزمين يهددهم ويشرد بهم والسجون وغير ذلك، ونعامة بين الغرب واليهود. هذا الذي مالأ الأمريكان ومالأ الغرب ومالأ اليهود على المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كان الواحد يقف عندما يرى ذلك ويقول: يا رب ليس لنا إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل. في بعض الكتب الإلهية يقول الله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا له إلا غيري. اشتد غضب الله على من ظلم من لم يجد له ناصرا إلا غيري. كان معاوية بن حكيم يهاب أن يظلم إنسانا ليس له ناصر إلا الله، يقول حسبي الله بيني وبينك الله، حسبي الله بيني وبينك الله. كان يخاف من هذا المظلوم الذي ليس له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. كم من مظلوم يموت كمدا لا يجد له إلا الدعاء، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وظن هذا الجاهل المغرور أنه بمنأى عن دعاء المظلومين. كم من النساء في غزة كانوا يدعون عليه، والله أخبرني أحد الإخوة أن أهل غزة كانوا يدعون عليه وهم يطوفون ببيت الله الحرام. أعطاه الله عز وجل نذرا، مات حفيده وتألم على حفيده، ومع ذلك هو أعمى، أعمى عياذا بالله تعالى. ابتلاه الله ليتذكر، وما زالت فيه بقية من حياة ولو تاب لتاب الله عليه. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لكنه غفل عنها. سجن خالد بن برمك وابنه، فقال له ابنه: يا أبتي، بعد العز نصير إلى السجن والقيد، بعد العز نصير في القيد، نصير في القيد والحبس. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت في جوف ليل غفلنا عنها. دعوة مظلوم سرت في جوف ليل غفلنا عنها، لم يغفل الله عنها. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين. قال وهب بن منبه: بنى جبار من الجبابرة قصرا، وكان بجوار القصر كوخا تأوي إليه عجوز، فبينما هو يسير في موكبه ورأى الكوخ، قال: لمن الكوخ؟ قيل: لامرأة عجوز تأوي إليه. قال: اهدموه. فهدموه، فلما جاءت العجوز ولم تجد كوخها قالت: أين كوخي؟ قالت كذا، قالوا لها كذا وكذا، أي ما حدث؟ فقالت رفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب إذا لم أكن أنا حاضرة فأين أنت؟ فأين أنت؟ فأين أنت؟ كلمة غفل عنها الظالمون، أين أنت؟ غفلوا عن الله. والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فبعث الله جبريل فقلب القصر على من فيه، امرأة عجوز ضعيفة ليس لها سند يقويها إلا الله، دعت ربها فنصرها الله وانتصر الله عز وجل لها سبحانه وتعالى. سل أهل بيوت حرس الحدود ماذا ما فعل معهم مبارك، الذين كانوا يسكنون بالطبيعة من أجل أن يتخذ هذا المكان لابنه، أجلاهم عن هذا المكان وأتى بهم إلى مساكن في المكس. ظلم صارخ شديد عظيم، وهو غافل عن دعوة المظلوم التي لا يغفر الله عنها وينصرها الله ولو بعد حين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الجزاء من جنس العمل، قاعدة عدل وقسط من ربنا سبحانه وتعالى. من عمل خيرا وجد خيرا، ومن عمل شرا وجد شرا. هذه السنن لا تحابي أحدا، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. ينتفع بما ذكرنا من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، لا ينتفع بما ذكرنا إلا القلوب المؤمنة التي تخاف ربها سبحانه وتعالى. أما المنافق عياذا بالله فهو أعمى القلب والبصيرة، عياذا بالله تعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انظر عبد الله كيف جمع الله الظالمين في مكان واحد، أركان النظام الظالم البائد السابق يتساقطون واحدا تلو الآخر، يجتمعون في السجن معا، وتسمع كلاما وتقرأ كلاما عجيبا من الوزراء، من زوجات هؤلاء الوزراء. من أقمنا دعوة خلع على أزواجهم خوفا على أموالهن، بل وأبو زوجة جمال مبارك يطلب من ابنته أن ترفع دعوى خلع أيضا خوفا على أمواله، وهذا سيأتي في الطريق إن شاء الله تعالى. الخلع قانون الخلع الذي أفسدوا به البيوت المسلمة سبحان الله. فكما أن المرأة كما أن المرأة كثيرا من النساء سعين في أمر الخلع وفسدت كثير من البيوت وضاعت، ها هم زوجاتهم تطلب الخلع، تطلب الخلع منهن، مع أن الخلع أمر شرعي لكن له ضوابط، ليس كما سنوا عياذا بالله. أرادوا للمرأة أن تتحلل، أرادوا للمرأة أن تسافر بنفسها، فلو أن امرأة أرادت أن تسافر بدون محرم ومنع زوجها لها الحق في أن تقيم دعوى خلع على زوجها من أجل أن تسافر إلى آخر ذلك، ليس خلعا بحق كما شرعه الله عز وجل. أفسدوا به كثيرا من بيوت المسلمين، فها هم يذقون من نفس الكأس أيضا. وهؤلاء القوم لما كانوا لا يعرفون إلا أنفسهم، ولما كانوا لا يسعون إلا لجمع الأموال عياذا بالله ونهبها وسرقتها، فالطيور على أشكالها تقع، زوجته من نفس طينته ومن نفس شخصيته، أي من نفس صفاته القذرة عياذا بالله تعالى. فانظر إلى المرأة بعكس المرأة المؤمنة الوفية، هذه المرأة تتخلى عنه لأنها رأت فيه طريقا إلى الرئاسة. كنت أتعجب وكنت أقف وأقول سبحان الله، الطريق من أين؟ الفرج من أين؟ عندما كنت أقرأ سوزان مبارك تقدم زوجة جمال لولورا بوش، هي هذه زوجة الرئيس، زوجة أو سيدة مصر الأولى كما يقولون مستقبلا، وكنت أقرأ عندما يزور مبارك أمريكا معه ابنه ويقدم لبوش على أنه رئيس مصر القادم، كانوا يدبرون ويخططون ويبيعون، باعوا كل شيء من أجل الكرسي، من أجل أن يخلفه ابنه في حكم مصر إلى آخر ذلك. يقف الإنسان ويقول أين الطريق، أين الفرج؟ سبحان الله. إن ربنا عز وجل عباد الله أراد بنا خيرا، تغيرنا بعض الشيء فغير الله عز وجل ما كان جاثما على صدورنا، من كمم أفواهنا ومن شرد بنا ومن فعل بنا الأفاعيل ومن ظلم ومن طغى ومن تجبر علينا، فربنا عز وجل أراحنا وغير ما بنا. جمال مبارك هذا في أحد خطاباته كان يقول يجب علينا أن نتأمرك في كل شيء، وابن مبارك هذا علماني ومجرم أكثر بكثير من أبيه، فهذا لو تمكن من مصر لكان الفساد أضعاف ما نحن فيه، لكن ربنا عز وجل أراد بنا خيرا، وربنا سبحانه وتعالى بدل أحوالنا وغيرنا، غير ما بنا لأننا قد تغيرنا. هناك تغير يسير، ولكنه إن شاء الله إلى كبير وكثير، وهذه من سنن الله. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. هذه النعمة نعمة والله عظيمة، نعمة أن أزال الله عنا الظلم والطغيان، أزال الله عنا من كان يصد عن سبيل الله، أزال الله عنا من كان يريد العلمانية والتغريب أزال الله عز وجل عنا من أذلنا ومن فعل بنا وفعل، أزال الله عز وجل من نهبنا وسرقنا وأخذ خيراتنا، أزال الله عز وجل عنا هذا الكابوس المزعج الذي جثم على صدورنا لمدة تزيد على 30 سنة. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه سبحانه وتعالى بطاعته سبحانه والتقرب إليه عز وجل وبالمزيد، لأن في الشكر المزيد من الله سبحانه وتعالى. واحذروا عباد الله ما يكاد وما يؤامر، ما يكاد وما يؤامر به علينا. فما زالت فلول العلمانيين تتآمر على الأمة المسلمة، تتآمر على إرادة الشعب المسلم الذي يريد إسلامه. هناك صحوة بحق، هناك قوم من المسلمين بحق، وهذه القومة إن شاء الله عاقبتها إلى خير، وسنجد إن شاء الله ثمرة ذلك إن شاء الله تعالى. كلنا أمل في ربنا عز وجل، لكن لا بد وأن نتغير إلى الأصلح وإلى ما يحبه الله، يغير الله عز وجل ما بنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم فك أسرانا، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا وغزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا وغزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد، اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد، اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ولا يكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد يعز في آل طاعتك ويذل في آل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.